بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: حديث أقضاكم علي لم يروه أحد من أهل الكتب الستة ولا أهل المسانيد المشهورة، لا أحمد ولا غيره، بإسناد صحيح ولا ضعيف. ولكن قال عمر رضي الله عنه: أبي أقرأنا وعلي أقضانا. وهذا قاله بعد موت أبي. والحديث الذي فيه ذكر علي مع ضعفه فيه أن معاذ بن جبل أعلم بالحلال والحرام، وزيد بن ثابت أعلم بالفرائض، فلو قدر صحة هذا الحديث لكان الأعلم بالحلال والحرام أوسع علما من الأعلم بالقضاء. وقول عمر رضي الله عنه: علي أقضانا، إنما هو في فصل الخصومات مع الظاهر، إنما هو في فصل الخصومات في الظاهر مع جواز أن يكون في الباطن بخلافه، وعلم الحلال والحرام يتناول الباطن والظاهر. نعم والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.